نبدأ على بركة الله. السلام تفضل بي بسرعة. منه؟ طيب كنت يا لطحاني وين نعود السبب من الفقط آخر. قال بعد هذا متعلق بالدرس المفيد. سابق نتكلم على الموضوع في حسه وحد سائل يسأل يقول ان المؤلف هون الاخضر يعلن وفرق بين النظر وبين الزنا، الفرق بيناتهم شنو؟ مولانا قال يغضوا من ابصارهم وحده ويحفظوا فروجهم وحده. هذا اللي ماشي مع نص القران قبال النظر الى الاجنبيه حرام والزنا حرام اخر، معناها ننهى عن الزنا ونهى عن مبديه الزنا. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل، أو بالشفاعة أو الدين، وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. بسم الله. إذن عند الليلة جولة مولم على الراس، وهذا الراس الغريب الأخضري هذا عبد الرحمن الصغير هذا المعروف بالأخضري، أخضري وأصفري وأحمري وأسودي فيه الألوان كاملة. عد المقدمة قراية قراية قراية قراية لمكم إن شاء الله نفهم مولانا دروع قرأ منها ياسر ما قط سمعه عن أم ولا عن ابن ولا عن عالم ولا قراها ما أحضر. ياسر ياسر ياسر ياسر من العلم. والليلة عندي هي مرسمة. الليلة هو الدرس 17 من سلسلة شرح الأخضري. نذكر بأرقام السلسلة إياك تساعد اللي منها لا هي يقبلها. يالتكم كاملين للي فيها تحفظوه، واللي مكم يشكل عليه يجيني في وقت ما هو الحلقة أنا شرحولي. إياك نوضح له، إياك اللي نقول له كامل نبينه له بطريقة أخرى. واللي منكم قاع واضحة له وتمشوه لأنه مسهل على الناس، تمشوه اللي عليات انتم ما انكم قرين عليهاتكم ولا امناتكم ولا قريباتكم، مشوه للداخل. كان مولانا يحط عنكم من حقوق الزوجات اللي ما تقروهم ولا خوات والقريبات، ولعل الله ان ينفعنا جميعا بما نعلم وما نسمع وما نقرأ. أما الفائدة سمعتوا يا الله ما سمعتوا. طيب إذا هذا الرجل يتكلم عن الآداب والأخلاق، حطبق ترجمت وعود وليا من أولياء الله. إني يطبق ذا الجال ذا الراجل ما يطبق ويلتزم به ما صار وليا من أولياء الله، لأنه لا يحافظ على جوارحه من معصية مولا ولا هي يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله. وإني يطبق ذا ويوقف عنده من أتاني يمشي أتيته هرول، المخلوق ما يتقدم واطية شور مرضات مولانا، ما أقبل الله عليه أسرع من إقباله عليه. مولانا ني يعلم منك الصدق يفتح لك شقاء ما تتلحفظ. سمعتوه والله ما سمعتوه. أيوة طيب كالبارح وضحت رولة والليلة السابق ذاك أساسا كلامنا لا حول خطورة جريمة الزنا، والبارح زدنا على ذاك خطورة سماع كلام الأجنبية وتخراصها. وهون نقتل نذكر بنقطة والله قاع نقطتين قال مولانا ونعم ما قال يا أخوتي ما الدليلين قالها. قال مولانا هو قاعدين قال الرسول كافي يا غير إلان قال لك قال مولانا يا عاد فوق ذكها قال جل وعلا وفات الأخبار، قال سبحانه وتعالى وفات الأخبار، قال تعالى وفات الأخبار. هذا كلام خارق وزيان الأخبار، إنك يجي جميع حكمات التفتيش من عند الملائكة، الملك اللي يقبض روحك، إلى الملائكة اللي تدخل عليك في قبرك، إلى ذوك اللي يمكنوا فيك أن يتوخوا من الأقبار، إلى الجنة، إلى النار، إلى الصراط، إلى الميزان. هذا كامل تجبر كتاب تجبر قدامك ما يبدل القول لديك، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العبيد. لكن قلت لكم لا هو الخير، وليت الواحد يهربل والله كذا ان قال وقد قدمت اليكم بالوعيد. انا فت قدمت لكم الاخبار واعطيتها لكم في الدنيا، ما ولا كنتم فيه

اليوم لا يجري بنات المسلمين الأول ما يدربهم عليه من وراء الحجاب. وهذا الصقاعيني يخرج شلاه يخرج في المدارس اللي أسست على على على التبرج والاختلاط من أول يوم ما فيها شيء قالوا يعضوا من أبصارهم. يريد عود الأمثال ما يقول وفرقوا بينهم التركة للشقة اتوامة مروهم بهالي سبع واضربوهم على هالي عشر وفرقوا بينهم في مضاجع. الشريعة تقول ان ندربوا الشاشرة على ان الطفلة تعود ناس من الصفين الصغير ما يباتوا متحاكين على الافراش وهم اتوامة. شلاه يقولوا علماء موريتاني ذم الاختلاط اللي جاء علينا بناتهم واولادهم ذم الاختلاط رابين به عايشين به ما قط سمعنا عالم يرفع صوته من كرهه. ينين يربط كل الشاب الصغير ملانا عيو من رؤية الأشهر متحاكي معاه الأجنبية يربه هو وتربه هي ويجي المحاضر يتقدم قدامه الشابات ما تركوا شي من زينتهم ما داروه القال مولانا ولا نبدين زينتهن إلا وإلا يحل مستثنية هو ما هو منه ومع يقعد معاهم يكاش معاهم البسلة يضحك لهم يضحكونه ويقول معاهم الخطابات ومرة قاع شم القيثان والطلع. يا ربي لا أخزيتنا ولا أطلق على قلوب هذا عندكم انه هو المحاضرات وهو هو الهدايات وهو التربية وهو وهو اسماء وعناوين مضللة يحسبه الظمآن مال حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يلعود مولانا جل وعلا جل وعلا يقول لا تخاطبوا زوجات النبي الطاهرات اللي مولانا انت لا يستغري عن واحدة منهم عايشة. اطرح قاعدة للناس كاملة يقي يمسع الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومع ذلك لا تتكلم مع زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بينك معها السطر. نحن حد يختار شو من راسه يختار يتورع ويتحفظ حتى العلماء اختلفوا في هذا اختلافا عريضا. يا غير وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النوال. قال المولانا نترى له يتكلم على البحث وانه شيء يقول اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. معنى هيدا قال لك ذاك وقال لك ذاك وقال لك ذاك اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. معنى هذاك اللي أحسن وأكمل وأورع وأحوط وأطهر ذاك هو هو اللي تكي عليه ورعاكم إنه من لا الأخر لا يورطك. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه حتى أن خارج من عباد مولانا ليبلغ من طهارة القلب اللي جعل جعل الشريعة لا استفتي قلبك وإنفسك وأفسك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ما لا يريبك إلى ما لا يريبك لكن اللي تشك فيه خليه واقبل ذاك اللي لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعلنك إن تعود فيه البردية قريب من الحرام والبردية جاية من فوق أقبل ذيك الطريق اللي جاية من فوق كالراعي حول يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن هذه الآية استدل بها العلماء على أن امرأ وأن الرجال والعليات ما يتقارب وما خلق ماص وأن شبه الخالق إلا رقه بعد إنما السلامة من ليلى وجارتها أن لا تمر بدار حول داره. دار قاعد لحلاها خلي هذا والدار متولية لك تعالفهم ذلكم أطهر لقلوبكم. لا إله إلا الله إذا سمعتوه تفضلهم كاردين مبدية البعض تلم مبدية الأخرى إلى قلبيت على الفوق ثم سامعين أيوة. طيب قارن الصروا يقرأ قارن التلذذ بصوتها وتكلمنا عليه البارح أيوة قولة الراجل والتلذذ بصوتها فيه إشكال شوي. شنو صوت المرأة من درا كانوا عورا صوت المرأة كانوا عورا. قال واحدين من العلماء عورا بقى قال واحدين اخرين ما هو عورا. قالوا مرت انه عورا شنو هي قالوا ما يقدر يعود عورا به اللي كانوا الرجال يسولوا لعليات عن احكام دينهم كعائشة وغيرها وكانوا فيه محدثات وحافظات وعابدات وزاهدات وقانتات وصالحات وكنا يسألن عن احكام الدين دعاة صوتهم عورا ما ترى حد يقدر يسولهم ولا يخاطمهم. قالوا صوت المرأة في حد ذاته ما هو عورة، يكون إلى ودخل شمن في راشات وعاد مدخل فيه مرد ما لكن عود عاد تغير اللاكيه الميت مطلق يا غير إني يتخالط مع الشي ثاني عود عاد موضف ما فينا صالح للطهارة لأنه ما فينا طاهر. صوت حد ذاته ما هو عورة يا غير إني يتخلط مع الشي ثاني يعود تغير طعمه أو لونه أو ريحه يعود ما فينا صالح للعباد ما فينا يصلح للطهارة. والله ما فهمتوه. ايوه طيب خلوا الكلام وكبروا تحت وخفضوا من اصواتكم. نعم هذا اللي عنده هاتف مني طيب ولذة امي صوتها. نعم واش أو بالشفاعة أو الدين وأن يأخر الصلاة عن وقتها. قال إن على إن حرام علينا منعا نوكلوا بالشفاعة والله نوكلوا بالدين والله جاء يدخل لنا خمس وغيات من أجل الدين. الله يعطينا خير ذلك. واحد يبني مسجد يدور به المساعدة. واحد يعدل محضرة يدور به المساعدة. واحد يعدل درس يدور به المساعدة. واحد يتلسس دروسه يتنطلب به المساعدة. عبارة عن جميع وطياته للمساعدة. ويعدل بعثة ماشي فيها انه يشرح قابل عليها تمويل. هذا اللي فينا من موريتانيا فينا مو موريتانيا اليوم للي فينا من الاكل بالدين يخلع. يا غير قالوا العلماء اللي فيه تفصيل اللي عتم نفسك واكل بالدين قصدك به اياك تحصل شيء هذا التوكل ما هو لك ونيتعدى المحاضرة الدور يظهر بها علمك اياك تحصل على طرينيشة هذا سحق حرام منام ولعت ماشي معدى المسجد يدور به الارتزاق ليه ونيته خبيثة وعملك خبيث ولعت تقرأ القرآن اياك الناس تعطيك شي وتجي تجود لهم اثمن اياك يساعدوك لا تتفو به حتى واحدين منهم مدخلين فيهم الشاشرة الترك اللي يجي الواحد يجمع وقيات على الختمة لانه ختم القرآن انه كونه يقرأ القرآن اياك نعطانو عليه الشي ما يتواصل يا ويل إذا أنت استقريت القرآن إخلاصا لله تميتين قهرك مولانا وعدين وجاوك ما عندك فلانية وليش وعطوك أكبر حلالا طيبا عدر تمسين وعطاك مولانا جبرت محسنين فرشوه داروا قراه وعادوا ساعدوك من أنفسهم تعاون على البر والتقوى ما عندك ميتك أنت خالصة وعطاك مولانا سيجعل لهم الرحمن ودا عات الناس تودك لك ما عندك مشكل يسمعتوه لك ما هو داخل في هذا ما أكلت بالدين ولكن عانك الله على الدين من بركة الدين ما أردت إلا وجه الله يغر وجدت من يساعدك لمرضات الله هذا ما يضر لكن نوع ما هو لاحق قال وين سنت على مدى هي متباركة عاننا قالوا ان موسى عليه السلام انتوها معايا قالوا انه استقال بنات شعيب استقالهم كضوا ويدور الله وجه الله واستقالهم من البير وانترى لهم ان شربة غنمهم وقيوا ماشيا رايحين لوالدهم ولا يدور ما هو وجه الله والناقصة ما يدور على كريع بعد منين فاتهم شاو من عنده رجعون وقالوا انه ان ابي قالت له صاحب المرأة قالت ان ابي يدعوك وارد مشي لك مشاني لك يريد ان ابي يدعوك ليجزيك ادرى ما سقيت لنا قيمنا قالوا انت مالك عدلت المولانا باسم حالة جدور الاجراء وانت عدلت المولانا وما اسألكم عليه من اجري نجري الا على الله الا على الذي فطرني قالوا تبين من هون انه هو ما دام اخلص لله وتمني جبل مولانا مساعد لوجه الله اعلن ذاك الانباب سيجعل لهم الرحمن ودا جاي ماشي نافذهم عنا يا قالت له عنا قال معيط لك والدي دوري خلصك على ذا العدرت الله جاي ماشي ليجزيك أدرى ما سقيت لنا جاي معاه قالوا ما دام أخلص لله وعمل عملا يريد وجه الله تمين حاز عليه مخلوق وقال له فلا لا تخصك حاجة ما بلغوا ثاني أنا بعونك ما يقول أنا خايف يعلي عود معدلي من أجل الدين الله معدل لك أنت تريد وجه الله وش بار ثم اللي أخو لك في الله يريد وجه الله يعينك على وجه الله. الله أخبرك هذا ما هو داخل هذا ما يعني. وقالوا على أن الخضر وموسى قالوا شراح الحديث وتفسير القرآن على أنهم مشيتهم مشيت موسى نافذ الخضر عليه عليهما السلام من إجابه أنهم تموا ماشيين على هذا البحر من هي لهم السفينة السفينة اللي ركبوا فيها وعدل فيها الخضر ذيك الرواية اللي عالم بها. والله عالم بها بعض منكم خير ذلك ثم فيكم واحدين ما قبل لا تقلع عنهم بكاتهم لا موريتاني فيها واحدين اندثنوا في القبور ما سمعوا عن لا الإسلام وكانوا سامعين به من هات ما سمعوا إلا عن اسم الإسلام اللي منكم لا يقول الحد. وفيهم واحدين نبي الدروسين عدى شاعر الهوكة يقولوا هو لا يواعظنا واحد جاء عنا في المواعظ يعطيكم لخلة كلام مولانا كامل لا الوعظ جاء ألا يجيب الحكم ويتلب له نوع من التحذير والتهديد بأن المخلوق يحرن ما يجي ما هو تبراعي في الدب والسار ولا ما يحرن. وليانك العالم ما يذكر التهديد والوعظ أحكام الله تبقى ضايع أحياء هذا مجرب العالم اللي يصب العلم ما فيه ريزوف إن وتر طافي ما يجر لا بد من تعود جادية كان هريزو هلاك وحرارة تجربه للطاف حد ما في حرارة الإيمان دروس وما تبوس الناس إلى الإيمان لأنه طافي والطافي مع الطافي أن لا يتناولوا فقراش حركة ما في خالد الخضر وموسى يمين تواصلين على أجل بحق تمونين وطافيهم السفينة اللي شافهم محدين من الركاب قالوا إيه هذو الناس وجوههم طيب أعطونا نرفدوهم كبو قبوا رفدوهم لما رأوا في وجوههم من الحسن والخير رفدوهم كفوا. ويقول المفسرون ان يونس عليه السلام ان جاي من اخذ السفينة حاشت البحر وقف عليها وطاتهم اللي فيه سفينة وانهم اللي شافوه قالوا هذا الوجه طيب اعطونا نرفدوه كفوا نركب معاهم وهي القال مولانا وان يونس من المرسلين الى بقى الى الفلك اللي هي السفينة البحرية إذا بقى إلى الفلك المشحون أركب معاهم رفدوه كضوا قالوا فعرف من هذا أنك إذا تميتني يوقف لك حد ورفدك لما يرى فيك من الخير والله تشيعا لك على الخير هو أراد خيرا وانت ما نكراد الخير ما كنت قصدك به كذا كذا وما دام هو بذل معروفا انت ما نكرد عليه معروف هذا ما هو الأكل بالدين لا سمعتوه ولا ما دخلته لغاري عود فايدك تسبيحة جر وعشرة لاز حبة وجاي انك تتحرك ثم كنت بحق انك اللي تقول الله يعمل ويقهر لي ويعطيني اللي يثبتيه هذا هو الارتزاق بذلك وتجي الوحدين وتبات انك ما رجت وانت لا تطرم ولا يسخرهم لك وتلوذ تعدل شداول يكانهم يدقق روسهم ويدقق كرعيهم يا قوة هو نخلة بذلك يا قوة نخلة بذلك واحد يا ربي لحية كبيرة وينعس على النقاع لحيته ما تقدر توزعها للواقصوط كلها يجبر قرعت وهو تحتك شيطان هذا الأكل بالدين واحد يرسل القرآن ينعتر الناس يزينهم بصوت ياكل ومعطوش هذا الأكل بالدين يا المخلوق عطاه مولانا الشيء من الخير يجبل عليه قلوب عباده هو لا يريد ذلك يريد الله وشاء الله سيجعل لهم الرحمن ودا والله ما فهمتوا ايوة نكروا بالشفاعة كيفاش كيف حد توجه الحد كنت واقف قدام الحاكم جاك واحد وقال لك لا يدخل انا يعليه ونعدل لك الغاية شلاهي تعطيني عليه قلت له نعطيك كذا تم يساوم معاك اني توافق فعلوقيات اعطيتهم لكن اللي اعطيته النار هذه الاكروا بالشفاعة معنى هي كشفع لك اياك يعدل لك غايبة نوع من الرشوة وجاء في حديث رواه أبو داود وأحمد وحسنه الألباني قال عرن رجاش شفع لأحد فأعطاه عطية فأخذها فقد أتى بابا كبيرا من الربا أو عظيما من الربا إن حد شفع لرجاش رواية وجهنوا فيها وتعدل أقبل وعطاها عليها وشو قبل يعرف أن وراه وقبل تلك من عمل الربا المحرم ولذلك قالوا الفقهاء الضمان هم القرض والضمان عود الجاهي يمنع أن يرى لغير الله. القرض ما يعد ما هو لله ما يعد لأغراض أخرى، والضمان ما يلا تحو الضامن لقاس لك لأنك مكلف فيه ضامنه وانت الدوش ما هو إن شاء الله هامك عليه عوى. وكذلك الجاه ما توجه مسألة الدور بها يعوض لك عنه، مجرد عود هامك وعوض لك عنها أمر دنيوي أرانا خسرت وأرانا خبرت فيه. والفضل تكبر فيك الناس تدخل وتخشش على دروهات وتدخل على فلان وحن يعني تدخل لك عليه ونعدل لك الغاية واعطيني عليها كذا لا قوة عين دخل ورا هو أنكم ياسر الناس عايش الله فيه عايش الله فيه. أيوة يما اللي فيه تهم ها سمعتوا تبارك الله اسمعوا قالوا هذا في تفصيل. قالوا انا هنا توجه لرقاي وش هي قاع ماني قابل بيش يا غير يا مراد من يتوجه فيه راه هو شور النعمه وانا في الواقشو والله راه شور وهذه الناقه ولا بد من الفقاص ولا بد من لوذ وقدر من الاجراءات من كريوته وكذا ونتصل بواحد كان يدخلني عليه وقدر من التعب معين في تكاليف بدنيه لا يتشفر انت فيه ولا يخسر همك عليه انك اذا قبلت منه مقابل التنقل باصيك توصل والله رواية مثلا بدون هذا ما رجع توصل هو ما رجابوا لشاهك جابوا للمفصول بعد جاء غايته هذا النوع جاي لانك متكلم السكاري ما هي دار وجهه. إذا فهمتوها أنا ما فهمتوها إذا لي تسجل فيه مالك ولا لي تسجل فيه جاهة مثلا تعب بدنا ولا يتكلم فيه قدر من الأوقات اللي اتكلمتم مع حالة رواية أخرى هذا هو الجاهز لك تقبل عليه عوض مقابل للتكاليف ما هو من باب الجاهة. والله ما فهمتوه هذا قالوه بعضه العلم والله أعلم به. وخير الله اللي قاع يهرب بعيد يسمعتوه ولا ما سمعتوه هذا اللي هو الأكل بالشفاعة وبالدين. ايوه يقدم النص له وان يؤخر الصلاة عن وقت هذا ما اللي قاع باب ثاني قال ان عنكم اللي يا عباد الله عصوا من توخروا الوقت عن وقت الحسن. هم اركان الاسلام كم 10 ما هم 10 الا 5 انا الحمد لله ضابطينهم 5 شنو هما هانو نصا هما الله رم 6 شو نحسبهم لكم اشهد ان لا اله الا الله هي واحد واشهد ان محمد رسول الله 2 الله ياك ما يصح هما لكن لا متقرب هما كلهم شهادتين يا غير متقرب ناس ما مقبول يسقط ما ينس هما اسمهم 2 ومعناهم ما أنت تشهد أن لا إله إلا الله لا بد من تجر معهم عند رسول الله ما يفتح رجع لهم. إذا أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لله واحد أيوة تقيم الصلاة معناها تصلي الصلاة كما أمرك الله أيوة وأن تؤتي الزكاة تزكي وأنت للي بتلفون يغفرها وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه السبيل هاو مارب 5 أيوة لهي يتكلم الصلاة على الصلاة هي اللي يتكلم عليها الراجل. قالوا إن الصلاة عندها رواية غريبة ما هي في الدين إن الشهادة فيها لا إله إلا الله مشى مولانا بها جبريل يقولها للنبي صدنا ويبلغها للأمة والصوم مشى به جبريل ووصلوا للتراب والزكاة مشى بها جبريل للتراب والحج مشى به جبريل للتراب والنصرة انحكمت إلى فوق السماء السابع. أيوة الصوم يسقط عنك والتمن لا مسلم مولا الحج يسقط عنك بكل بلا طرنيش الله عاجز الزكاة فترة قلنا أخبارها صوم رمضان يسقط الحج يسقط الزكاة تسقط خارجين مسألتين ما يسقط بحال الصلاة ما تسقط وإيمانكم مولانا ما في عذر إن عدت السكرات الموت ما مقبول لك تتنازل عن لا إله إلا الله يلعب ساكي ساكي ترمش عينيك وعظامك محكومين ما بدي تحرك الوني تصرى بالحالة اللي انت بيها واستحضر بيها العبادة وانوى بيها الركوع والسجود والرفع منه ذا كامل وانت تصلي بالحالة اللي انت بيها محد ما فات روحك مرض بجسمك واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قالوا مضبوطة من هذه الآية أن الصلاة تبقى معك ما دامت الروح في الجسد هي وشهادتي أن لا إله إلا الله لا يسقطان بأي وجه